الوجه الثاني. 5- أن تقوم الدول العربية أو الجامعة بإحصاء دقيق لكل المواهب والخبرات العربية التي تعمل بأوروبا وأمريكا والاتصال بهم للعودة إلى وطنهم العربي، ولهم حرية اختيار البلد الذي يشاؤون، وأن تتيح لهم ما يريدون من إمكانيات، وأن تقدم لهم أضعاف مرتباتهم في الخارج. ولكي نتصور مدى أهمية هذه الكفاءات المسروقة منا، حسبنا أن نورد ما قالته إحدى الجرائد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم بيد الملايين لهذه البلاد النامية من أجل أن تطور نفسها، ولكنها في الوقت نفسه تسلبها باليد الأخرى قادتها القادرين على تطويرها. وهؤلاء القادة بالنسبة لهذه البلاد أنفع لها من الطعام والآلات التي تقدمها لها كيف نقاوم الغزو؟ الفرق بين الغزو والتأثر. بعد هذه الجولة المقتضبة عن دور الاستعمار وأعوانه في تخريب الثقافة العربية، أود أن أفرق بين التأثر الثقافي وبين الغزو الفكري. ومن البديهي أننا لا نسمي غزوا ما نأخذه اليوم من علوم الذرة وكل العلوم الرياضية وعلوم الطب والحياة ونظرية نسبية. فأوروبا قد أخذت عن العرب علومهم كالرياضة والحساب والهندسة وغيرها، فلم يكن هذا غزوا. فإذا أخذنا نحن اليوم عن الغرب علومه والأسس التي قامت عليه هذه العلوم ومناهج البحث والتنقيب، فليس هذا بدعا، وإنما هو دورة التاريخ، وليس هذا غزوا، وإنما هو تنمية علمية ثقافية نبني بها عقولنا وحياتنا، ونحن أحوج ما نكون إليها بعد أن تبين لنا أن العلم كان أحد الأسباب الفعالة لانتصار العدو علينا في يونيو من عام 67-900 للميلاد، وأن الله مع الإيمان، وبخاصة إذا ما عززه المدفع الكبير. وليس من الغزو تلقي الفنون الجميلة التي تزيدنا ثراء إنسانيا، إنما الغزو الفكري ما يحاول الاستعمار أن يبثه في الفكر العربي من أفكار لا إنسانية كفكرة العنصرية وتفوق بعض الأجناس على بعضها الآخر بالفطرة. وقد أثبت العلم الحديث أن الناس تحت الجلد سواء، وأن فصائل دم الأسود هي ذاتها فصائل دم الأبيض. وفي أمريكا أجريت تجربة اختبار ذكاء بين البيض والملونين، فكانت النتيجة ألا تفوق في الذكاء للبيض على السود. والفكرة العنصرية البغيضة إذا مندست في عقولنا أصابتنا بالعقد النفسية ومركب العجز، فلا نتقدم إلى الانطلاق الكبير. ومن الغزو الفكري الأفلام الخليعة والكتب الانحلالية التي تصيب شعبنا بالانحلال والتعلق بالمتع الزائفة وقشور المدنية، وبذلك تفقدنا كثيرا من الصلابة والروح الإيجابية التي يجب أن يتشيع بها الشباب العربي. ومن الغزو الفكري تأريث الخلاف بين المذاهب، بين الديانات، بين الحكومات، بين الطوائف، وكيف يتسنى للعروبة تحقيق فكرة الوحدة ما دام هناك خلاف حاد مستشري بين شافعي وزيدي وحنفي ومالكي إلى آخره. إن التمزق المذهبي كالتمزق الإقليمي سواء بسواء، كلاهما هدف سعى إليه المستعمرون والشعوبيون، ولا يزالون بشتى الوسائل والأحابيل. بل إن هذا التمزق أيضا هو مطلب صهيوني يهودي كبير. ففي مدينة براغ في عام 69-800 للميلاد ألقى الحاخام ريتشرون خطبة في اجتماع سرى عقده اليهود على قبر قديسهم سيمون بن يهودا، ألقى الحاخام ريتشورن خطبة في اجتماع سري عقده اليهود على قبر قديسهم سيمون بن يهودا، وقد جاء فيها: إذا كان الذهب هو القوة الأولى فإن الصحافة هي القوة الثانية، فعلينا بواسطة الذهب أن نستولي على الصحافة، وحينما نسيطر على الصحافة نسعى جاهدين إلى تحطيم الحياة العائلية والأخلاق والدين والفضائل. ويمضي الحاخام في خطبته الجهنمية فيقول: إن علينا أن نشجع الانحلال في المجتمعات غير اليهودية، فيعم الفساد والكفر، وتضعف الروابط المتينة التي تعد أهم مقومات الشعوب، فيسهل علينا السيطرة عليها وتوجيهها كيفما نريد. ومن المؤسف حقا أن هذه الخطة قد نفذت في العالم العربي، فلم تستلب أجزاء من فلسطين في عام 48-900 ألف للميلاد، ولم يبتلعها العدو برمتها مع سيناء والجولان في كارثة حزيران عام 67-900 ألف للميلاد، إلا لأن العروبة قد تمزقت شيعا ومذاهب وطوائف وأقاليم وأيديولوجيات، ولا يمكن أن نسترد هذه الفلذات الحبيبة إلا إذا قضينا على هذا التمزق البغيض. وسائل مقاومة الغزو الفكري، هذه هي بعض الخطوات العامة للغزو الفكري كما أراه. ومن المحزن حقا أن البلاد العربية لا تزال تصدر بها بعض الصحف والمجلات التي تخدم بطريق مباشر وغير مباشر الأفكار الاستعمارية والصهيونية، ولكن بعض المفكرين والأدباء والمستنيرين والمجلات الواعية دأبت على فضح تلك الأفكار ودسائسها. ومهما يكن من شيء، فإن مقاومة الغزو الفكري الأجنبي في الوطن العربي لا يمكن أن تؤتي ثمارها المطلوبة، لا يمكن أن تؤتي ثمارها المطلوبة إلا بعلاج جذري حاسم يتوسل إليه بمثل هذه الوسائط. واحد، لابد من كتابة التاريخ العربي من جديد على منهج علمي صحيح وأساس سليم، بحيث يكون تاريخ الشعب في حركاته وانتفاضاته منذ أقدم العصور حتى الآن في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والأدبية، ونفي العناصر الدخيلة عن كيانه وإبراز قوته وخصائصه وأصالته والعوامل الحقيقية التي أثرت في مجرى حياته وجعلته في الظروف الحالكة كثيرا ما ينسى الخلافات ويلتحم التحاما ضد الغزو الأجنبي أيا كانت صوره وأشكاله. وفي جملة واحدة، تعميق الإحساس بالوحدة العضوية الحية بين الزمان والمكان في الضمير الجمعي للأمة العربية، وهي التطور والمصير. ولتحقيق هذا الغرض لابد أن تتكون لجان من كبار الباحثين المختصين كل في مجال اختصاصه لوضع هذا التاريخ الكبير، تستخلص منه المختصرات الملائمة وتفرض دراستها على تلامذة المدارس في مختلف أقطار العروبة. كذلك نحن في حاجة ماسة إلى دائرة معارف عربية نكتب من وجهة النظر العربية وتثبت الشخصية العربية وترد على مطاعن المستشرقين والصهيونيين وأعداء الإسلام والعروبة، وترسيخ الأسس السليمة على دائرة المعارف الإسلامية التي تجري إعادة طبع أجزائها مرة ثانية بلغات ثلاث تحمل كثيرا من أخطاء الطبعة الأولى رغم التعليقات. رغم التعليقات والتصويبات القيمة التي قام بها الغير من الباحثين العرب في الطبعة العربية التي لم تتم بعد، ومن الواجب الرد على تلك الدائرة باللغات الأجنبية في ملاحق خاصة تمثل وجهة نظرنا تقابل المجلدات الثلاث التي ظهرت من الطبعة الجديدة على أن تباع بثمن زهيد وتهدى للباحثين لباحثين أجانب وعرب ومسلمين في البلاد العربية. هذه الملاحق مع تلك الموسوعة العربية المقترحة بالإضافة إلى ذلك التاريخ الكبير ومختصراته المدرسية من أهم الوسائل لمقاومة التيارات الأجنبية الوافدة التي تخرب ثقافتنا وتشوه تراثنا وتصيب شبابنا بكثير من البلبلة والشك والاضطراب. وبعبارة أخرى، لابد لنا من توحيد المحتوى الأيديولوجي للثقافة العربية في أذهان العرب جميعا وتوشيجه، وفي هذا صمام الأمن ضد الغزو الثقافي الأجنبي. 2- ولكن تحقيق هذا الهدف لا يمكن أن يتم على الوجه المطلوب إلا إذا قضينا على ذلك الحاجز السميك بين العربي وبين ثقافته الأصلية، ألا وهو عدم الإحساس بالفصحى. فلا بد أن تخالط الفصحى عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا، وأن نشعر بشمولها ونتذوق أسرار بلاغتها حتى نؤمن بها وبتراثها وثقافتها وأيديولوجياتها. ورغم ما بذل ويبذل من جهود في تدريس اللغة العربية وإعداد المدرس العربي، إلا أن الشكوى عامة من ضعف مستوى التدريس العربي ومستوى الخريجين. ومن أعجب العجب أن كثيرا من مدرسي اللغة العربية لا يتحدثون إلى تلامذتهم وفي فصولهم بالعربية وإنما بالعامية. وعلى المهيمنين على شؤون اللغة العربية أن يزيدوا من عنايتهم بهذه اللغة حتى تكون العلاقة بينها وبين أبناء الجيل ضربا من الغرام والعشق الثقافي. 3- أن نحارب في البيئة العربية لونا خطيرا من ألوان الاستعمار ما زال يضرب بأجنحته الضخمة على رقعة فسيحة من الأرض العربية، وأعني به استعمار الخرافة، وهو من بقايا عصور الانحطاط التي رسخت في النفوس رواسب الإسرائيليات. يقول الدكتور عبد الله شريط في مجلة الأصالة عدد 13 إن الشعوذة ما زالت منتشرة عندنا، وفي الجزائر الثائرة استطاع مشعوذ أن يحدث ضجة وأن يستولي على عقول الجماهير ويسلبها وعيها ونفوذها علينا إذن أن نقاوم بالتوعية الرشيدة هذه الآفة الاجتماعية لنكون حضاريين لا قبوريين، وإيجابيين لا سلبيين، ومنطقيين لا وهميين. 4- أن تقوم أجهزة الإعلام وجميع وسائل مخاطبة الجماهير بتثبيت معنى الرقي ومعنى الحداثة والأصالة، وأن البناء الجديد لابد أن يرتكز على أساس من جوهر القديم، وأن يتجه الأدب وجهته الصحيحة بحيث تصور الأشعار والأغاني والأناشيد الأهداف الحقيقية للأمة العربية من تحرر وتضامن وتماسك واتحاد، وترسخ الوعي بصورة فنية إيجابية. وكذلك تتجه القصة والأقصوصة والمسرحية والمقالة لمعالجة الأمراض الاجتماعية ومحاربة التخاذل والانحراف والسلبية، وأيضا إلى فضح دعاة الهدم والهزيمة وتخريب الكيان الواحد. وبالنسبة للإعلام العربي في الخارج، وهو مهم جدا، فالكل يعترف بأن الدعاية العربية ضئيلة الأثر. منذ عهد غير بعيد طاف أحد أعمدة الصهيونية بثمانية من دور النشر، وعرض عليها أن تحذف من القواميس التي تطبعها في إنجلترا المعاني المختلفة لكلمة يهودي، وتكتفي بمعنى واحد وهو من أصله عبراني أو من يؤمن باليهودية، وتكتفي بمعنى واحد وهو من أصله عبراني أو من يؤمن باليهودية، وذلك مقابل مبلغ سخي طبعا، فوافقت 7 دور وامتنعت مطبعة أكسفورد. وهذه المعاني هي ألف البخيل، باء المرابي الابتزازي والجشع، جيم التاجر الذي يجري بنشاط صفقات قاسية ظالمة، جيم التاجر الذي يجري بنشاط صفقات قاسية ظالمة أو يتعامل بمكر وخداع. دخل هذان الاستعمالان عام 600,000 للميلاد، وفي سنة 45,800,000 للميلاد استعملت العامية الكلمة نفسها فعلا بمعنى يغش ويمكر ويخدع ويحتال. هذا مثل صغير ولكنه دقيق لما تعمله الأجهزة الإعلامية الصهيونية التي لها 274 منظمة تسيطر تقريبا على كل شيء في أمريكا، وعلى الرغم من أن عدد اليهود بها يمثل 2.9%، إلا أن نفوذهم حتى في الكونغرس هو 75%. 6. هناك مراكز ثقافية وأقسام للدراسات العربية والإسلامية في إنجلترا مثلا تحتاج إلى معونة مالية، فلماذا لا تساعدها الدول العربية الغنية؟ وبذلك تحفظ التوازن على الأقل بين وجهة نظرنا والوجهة المضادة. إن التصورات القديمة المغرضة ما زالت الأجيال في الغرب تجترها جيلا بعد جيل، ولم تتغير النظرة إلا قليلا، وهذه فرصتنا لتصحيح الأخطاء والتشويهات التي تعرض لها التراث العربي والإسلامي على أيدي المغرضين. 7. في كتبنا المدرسية أخطاء ليست مطبعية فحسب، وإنما لغوية وعلمية، وما يهمني هنا هو ما يتصل بالناحية القومية، فمادة التاريخ إذا قامت كتبها وطريقة تدريسها على مناهج سديدة جديرة أن تنشئ أبناءنا على روح الفتوة والبطولة، وأن تخرج لنا قادة المستقبل في كل فرع من فروع الحياة، ولكنها لا تلقى العناية اللائقة بها. من حزيران إلى رمضان. ذكرى حزيران. وذكرى حزيران ذكرى مريرة تصيب الرأس والنفس بالدوار والغثيان، والذين ينظرون إلى مجريات الأمور نظرة وعي وبصيرة كانوا يحسون بالهزيمة قبل الهزيمة. كان العرب مهزومين نفسيا قبل أن يهزموا ماديا. ألم يكونوا قوالين لا فعالين، وخادعين مخدوعين، متفرقين لا متحدين، منحلين متخاذلين؟ كانوا في تبعية واستبدال بعضهم تبعية بتبعية. طرحوا الشعارات ثم ندت عنهم هذه الشعارات، ومزقتهم الفكريات والبوليسيات، وراقبوا أنفسهم ولم يراقبوا عدوهم، وماتت روح الجهاد في نفوسهم، وجفت ينابيع النخوة في عروقهم، وذابت شخصياتهم حتى أصبح كيان العروبة هلاما، فكانت الكارثة. فما الملاذ إذن؟ الملاذ أن نبني كيانا من جديد على أساس روح الفتوة العربية والأخلاق الإسلامية، أن نجبل ذاتنا مرة أخرى بعد أن نصهرها في بوتقة التجرد والصلابة وقوة التحمل وإنكار الذات، وأن يكون مفتاحها السحري الجديد هو جهاد النفس والنخوة بأوسع معانيها، الوحدة الوطنية والنخوة بأوسع معانيها بحيث تصبح الرجولة شعارا والجهاد دينا والاستشهاد في سبيل الله مبدأ يصرخ في الدماء، ولا يتم ذلك إلا إذا كنا أحرارا حقا. فالعربي في جوهره الأصيل حر يأبى الضيم، والإسلام في معناه الحقيقي ثورة تدعو إلى الحرية، فلا عبودية إطلاقا إلا لله. والفاروق يقول: متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وعلي بن أبي طالب يقول: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. مبادئ قررت حقوق الإنسان منذ نحو 14 قرنا قبل أن تعلنها الأمم المتحدة في هذا الزمان، ولم يكن العربي في صدر الإسلام صادق الجهاد إلا لأنه كان صادق العقيدة، ولم يكن صادق العقيدة إلا لأنه كان حرا مختارا حين اعتنق الإسلام، فبنى من ذاته الحرة شخصيته القوية المؤمنة. ومن أجل هذا كان على 100 أن تغلب 1000 أو 200 على أضعف الإيمان. فلنبني الشخصية العربية الجديدة على ذاتها الحرة الأصيلة، على فتوتها الصلبة، على تراثها الروحي، على وحدة هدفها ومصيرها، على كيانها الأخلاقي الراسخ، على مبادئها السديدة، على إيمانها القوي. هذا هو المنطلق الحقيقي للتحرير، وهذا هو المنطلق الذي تحررت به الجزائر. كفانا تمزقا بين اليمين واليسار وتراشقا بالتهم بين الفكريات، فلنعد إلى منابعنا الأصيلة الأصلية وجذورنا الراسخة. في الطريق، في أعقاب النكسة ظهرت تيارات تخريبية منحرفة تدعو إلى هدم الكيان العربي، مثل ما صنع الدكتور نديم البيطار في كتابه من النكسة إلى الثورة، إذ دعا إلى رفض الوحدة الوطنية ضد الغزو الإسرائيلي ورفض الحرب ضد إسرائيل، والدعوة إلى حرب بعض الدول العربية والجزيرة العربية بالذات، ودعا أيضا إلى محاربة الإسلام والسخرية من الجهاد والمجاهرة بحركة إلحادية، كما ارتاء أن الحرب الخاسرة ضد إسرائيل أفضل من حرب ظافرة، لأن الثانية تقوي الرجعية بينما الأولى تعبد الطريق للثورة الحقيقية. وقد انبرى له الأستاذ محمد جلال كشك في كتابه النكسة والغزو الفكري، فأظهر تهافت آرائه، فالعرب لم يهزموا حقا إلا لأنهم تركوا روح الجهاد وتخلوا عن الوحدة الوطنية. وقد اعترف الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد نكسة حزيران أنه لو ترك الأمر للمجاهدين المسلمين لتغيير الوضع فلا تخشى إسرائيل شيئا مثلما تخشى روح المكافحين المسلمين. ومن ناحية أخرى شاعت السوداوية ولون القتام في الأدب والحياة لدى بعض الشباب، كان هناك لون من تأنيب الضمير لم يجد راحته إلا في تعذيب الذات واللياذ بحائط الهزيمة للبكاء، كما يبكي اليهود عند حائط المبكى. وتصدى لهؤلاء الرومانسيين الحزانة زمرة ارتفعت فوق الهزيمة والحزن، تفكر بصوت عال في العلل والأسباب، معلنة ألا وقت للبكاء، فالبكاء لا يرد ميتا، والميت هنا الأرض السلبية، والميت هنا الأرض السليبة، والكبرياء الجريح والكرامة التي ديست بالأقدام، كلمة واحدة هي الفاصلة، القتال وإرادة القتال للتحرير الشامل بإلغاء الجنسيات الإقليمية بحيث تضم وحدات التحرير كل العرب كل المسلمين، وأن تتحرك وتضرب من كل الجهات. كان ذلك على مستوى المفكرين، أما القادة والحكام فدرسوا بدقة أسباب الهزيمة وراحوا يستعدون في صمت متضامنين متحدين متفقين مصرين. وفجأة ظهرت انتفاضة رمضان. لقد عبر العرب القناة وحطموا أسطورة خط بارليف، مما أذهل العسكريين الأمريكان وأنزلوا بالعدو خسائر فادحة في سيناء والجولان، وكلها انتصارات ساحقة. ولكن أهم شيء صنعه العرب ويصنعونه هو التضامن وتأكيده في مؤتمراتهم وتدعيم الاتحاد على نطاق الوطني العربي والعالم الإسلامي، ثم الدقة في استخدام سلاح البترول في الوقت المناسب. وكان من أثر ذلك عقد اتفاقات جديدة، أسلحة ومعدات ومصانع مقابل البترول. إن العرب جادون في دخول مرحلة التصنيع الحقيقي، وستعينهم ثرواتهم. إننا نرحب بالنصر لأنه أولا نصر اتحادنا وتضامننا على تفرقنا وتمزقنا، قبل أن يكون نصرا على الأعداء، لأنه نصر على الخور وتحلل الذات فينا، نصر لشعلة الإيمان في نفوسنا. ما أروع أن نشاهد في التلفزيون صورة جندي مصري يصلي ويسجد شكرا لله على أرض الضفة الشرقية ويقبل تراب تلك الأرض. لقد انتصر شعار الله أكبر الله أكبر في جوهر معناها الأصيل، هي الإيمان أكبر والجهاد أكبر من كل تمزق ودسائس وشقاق، من كل ضعف وخور وخوف، من كل قوى الباطل والعدوان، من كل تهديدات باحتلال منابع البترول. ستنتصر العروبة بإذن الله، وستحمل شعلة الحضارة مرة أخرى، وستسهم في بناء عالم جديد قوامه الحرية والكرامة والرخاء والسلام، ما دامت واعية بذاتها متربصة لكل غزو فكري أو حقيقي، متمسكة بذلك الشعار بكل تلك الأبعاد. وبهذا انتهى كتاب الغزو الفكري في العالم العربي للأستاذ عبد الله عبد الجبار، يوم الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول من عام 2400 للهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأه لكم عبد اللطيف الغامدي.